الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة الرحمن. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمؤمنين. قال الشيخ الثاني في قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم من أحكامها قال إنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها، كذلك من إحكامها أنها محفوظة من التنديل والتحريف، ومن إحكامها أنها جاءت بالأخبار الماضية والمستقبلة، فجاءت الأخبار المستقبلة موافقة للواقع، الأخبار الماضية لم تخبر أحد من الأنبياء بخلافها، كذلك لم يجمعها علم محسوس قال ولا علم معقول. كل أخبار القرآن لم تدفع بعلم محسوس ولا علم معقول. كذلك قال من أحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا هو خالص المصلحة أو راجعها. كل شيء أمر في الآيات في كتاب الله عز وجل هو إما خالص المصلحة أو راجعها، كذلك النهي إما خالص المفسدة أو كذلك راجعها. كذلك سلمكم الله جماعة الترغيب والترهيب آيات الكتاب، كذلك لمن يقرأ في القصص وفي الأحكام لا يرى بينها تناقض، فما في مكان ذكرت آية ثم خولفت آية أخرى أو ناقضت آية أخرى، لا توافق وتعالف. نعم تمام. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة Thank you.